بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط الرابع بعد المئة الثامنة على واحد تحت عنوان أسئلة فقهية متنوعة. تم تسجيل هذا المجلس في اليوم الثاني من ذي الحجة 1414 هجري الموافق 13 من الشهر الخامس 1994 ميلادي. شيخنا حفظكم الله، يعني هذه أسئلة جمعت من بعض الأخوة. شيخنا حفظكم الله، بالنسبة لتكرار بعض الآيات من غير البداية، مثل إنسان يعني يقرأ آمن الرسول، هل يستلزم يعني تكرار الاستعاذة؟ أفضل كنت أوقفه النظر إن شاء الله. أيضا علي سؤال، تكرار بعض الآيات من غير البداية يعني مثل آمن الرسول، هل هذا يستلزم الاستعاذة؟ يعني تكرار الاستعاذة، قرأها أول مرة استعاذ، المرة الثانية، المرة الثالثة، يعني ممكن يكمل دون استعاذة؟ إذا لم يتخلل القراءة الكلام فلا داعي لتكرار الاستعاذة الأولى كافية. أما إذا قرأ الآية مرة أو مرتين ثم بدأ له أن يتكلم ثم رجع إلى التلاوة فلا بد من استئناف الاستعاذة. هل يقال هذا نفسه في إذا ما كرر مثلا سورة الإخلاص، أراد أن أقرأ مثلا 10 مرات فلا يكرر البسملة؟ أما البسملة هو السؤال السابق كان في الاستعاذة. نعم، الآن البسملة فهي تكرر، والتكرار قائم على المذهب الراجح أن البسملة آية من كل سورة، فإذا كان التالي يريد أن يتلو السورة بكاملها فلا فرق بين أن يقرأ الآية الأولى أو الآية الأخيرة. إذن هذا نفس الشيء، وكان سؤال لبعضهم أن الانتقال من سورة إلى أخرى الجواب أخذناه، يعني مثلا الإخلاص والمعوذات البسملة. نعم. هنا كذلك شيخنا، يعني هل يستعيد الإمام حينما يقرأ السورة بعد الفاتحة إذا لم تكن بداية سورة؟ لا، الاستعاذة الأولى كافية. والبسملة شيخي؟ سبق الجواب عن البسملة. بس ما سبق الجواب، لا بد من قراءتها. شيخنا، هل صحيح أن مسلما لم يبوب كتابه الصحيح وإنما هو من تبويب النووي؟ نعم، شخص لم يصلي سنة الفجر وأراد أن يصليها بعد طلوع الشمس، له ذلك، لكن نام مثلا لمدة ساعتين أو ثلاث، هل له ذلك؟ نعم، إذا كان لم يتقصد تأخيرها وإنما أجبر عليها إجبارا، كالذي مثلا يدخل المسجد ويجد الصلاة قائمة، فهو في هذه الحالة لا يجوز أن ينشغل بالنافلة عن الفريضة، فيأتم بالإمام ثم بعد سلام الإمام من الصلاة له أن يأتي بالسنة عقب الفريضة إن شاء، أو أن يؤجلها إلى بعد طلوع الشمس وارتفاعها حيث تكون يكون وقت الكراهة قد ذهب. أيوة شيخنا، هنا في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فأتاني هو وأصحابه، فلما ولع الطعام قال رجل من القوم إني صائم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم دعاكم أخوكم وتكلف لكم، ثم قال أفطر وصم يوما مكانه إن شئت. هذا الحديث يعني هو رواه البيهقي بإسناد الحسن كما قال الحافظ، وأظن صححتموه في بعض كتبكم أو أحسنتموه لأن ما أذكر. هنا تعليق السيد سابق يقول: وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى جواز الفطر لمن صام متطوعا واستحب له قضاء ذلك اليوم، فهل ترون يعني هذا الأمر استحباب القضاء؟ لا نقول ولا نزيد على قول الرسول عليه السلام إن شئت، وهذا يعطي الخيار للصائم المتطوع، وهذا ما جاء التصريح به في الحديث المعروف في السنن حيث قال عليه السلام: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، فله الخيار. شيخنا، هل على غير المقصر الصلاة من غير التفات للشمس بالنسبة للفجر؟ يعني إذا كانت الشمس على وشك الطلوع أولا ماذا تعني بالمقصر؟ غير مقصر يعني غير ملتهي. سؤال: هل على غير المقصر أن يصلي من غير التفات للشمس فيبدأ بسنة الفجر ولو يعني وان كانت الشمس على وشك الطلوع؟ هو كذلك، هذا اولا يؤخذ من الحديث المعروف: من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها حين يذكرها، حين يذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. لفظة الحين هو توقيت جديد لهذا المعذور الذي كنيت عنه بأنه غير مقصر. ثانيا يستأنس في هذه المناسبة بقصة عكس هذه تماما لكن تلتقي مع هذه في العلة، وهي التي رواها الإمام البيهقي في سننه أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أطال القراءة في صلاة الفجر يوما حتى لما سلم قالوا له: لقد أطلت حتى خشينا أن تطلع الشمس. فقال رضي الله تعالى عنه وهنا الشاهد: إن طلعت لم تجدنا غافلين، يعني نحن في عبادة وفي صلاة، فما يضرنا أن طلعت علينا الشمس. وهنا أيضا أمر كذلك. شيخنا، من بنى من حديث اللي من قرأ سبحان الله العظيم مرات، يعني تكرار هذا الأمر من باب تكرار القصور أو البيوت في الجنة، اقرأ مثل 20 أو 30 أو قراءة قل هو الله في الخلاص اعتياد القراءة ثلاثا، من قرأ يعني 10 مرات بنى الله له بيتا أو قصرا في الجنة، الشكل الآن مني على اللغة، فتكرار من باب المزيد من القصور أو البيوت، يعني هل هذا عليكم السلام ترونه يشرع؟ وعليكم السلام ورحمة الله. في ظني أن الجواب عن هذا السؤال أنه لا مانع من ذلك إذا كان لا يصرف هذا التالي لسورة الإخلاص ثلاثا أو عشرا، يكرر ذلك ما شاء، إذا كان لا يصرفه ذلك عن العناية بتلاوة القرآن بصورة عامة. شيخنا، هناك تمييز بين الأكل ماشيا والأكل قائما، كما في حديث كنا نأكل ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام، يعني هل لغير الضرورة يأكل ماشيا ولا الأصل الجواز؟ هو هذا هو الجواز، الأصل الجواز، وجاء هذا الحديث مؤيدا للأصل، ولكن لابد من التفريق بين الأكل ماشيا والأكل قائما، لأن الأكل ماشيا يقال فيه ما سبق، وأما الأكل قائما فقد نص خادم النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه على أنه شر من الشرب قائما، وليس له مخالف من الأصحاب كما نعلم، فوجب الوقوف عند قوله. الشاهد لابد من التفريق بين الأكل قائما فلا يجوز، وبين الأكل ماشيا فيجوز، لا سيما ويبدو أن هناك فرقا بين الأمرين، أي الذي يأكل قائما يستطيع أن لا يأكل قائما فيقال له، كالذي يشرب قائما يقال له اجلس، أما الذي يأكل وهو يمشي فواضح تماما أنه مشغول، فهو لانشغاله يأكل وهو يمشي، فثمة فرق بين الأمرين، وهذا هو الراجح علما أو فقها وأثرا. يا الله يا كريم. شيخنا، ورد النفث فيما عرفت المعوذات والفاتحة. ورد ايش؟ النفث. يعني فيما عرفت المعوذات والفاتحة. نعم. فهل يقتصر على هذا أم يعمم في كل القرآن؟ يعني عدا على سبيل الحصر. ذلك ما لا نعلمه عن الرسول عليه السلام، فنقف عندما علمنا. كذلك شيخنا، بالنسبة لقضية الدعاء المريض، يعني في لا أعلم ورود قضية المسح إلا في دعاء اللهم رب الناس أذهب البأس، إنه كان يمسح بيده. نعم. فهل يقال ما قيل هنا تقال هنا أم هذا إجابة أخرى؟ في نفس القاعدة. ما أخ أمجد أريد سنة النسائي، صح سنة النسائي، صح سنة أبي داود، شاهد هذا رقم 3600 أو أجيب أنت النسائي سنة أبي داود في صحيح الجامعة، هل كان سنة نسائي في سؤال متعلق فيه أحتاج بالنسبة لعسل، فيه ذكاء العسر كما حدثنا جزاك الله خير، لكن تعرف الآن صار العسل فيه عليه مصاريف كثيرة، قد يكون الإنتاج ضعيف مثل إنتاج هذا العام، أتت آفة على النحل كله، نعم، فيكون إنتاج ضعيف جدا، بجد يكون العشر أو مثلا أكثر قليل أو أقل من الإنتاج العادي، هذا الإنتاج يعني ما بيسوي مصاريف المهنة، الآن صار في عمال، في مثلا شراء ملكات، استيراد ملكات، في تغذية للنحل، في أدوية للنحل، نعم. فمع ذلك يقال انه لابد من دفع الزكاة من هذا الانتاج الضعيف؟ لا اعتقد انه يجب الحالة هذه، ولكن ينبغي على العسال ان يتقي الله عز وجل خشية ان يتدخل في الموضوع او النفس ويستمر على مثل هذه الدعوة ويتخلص من القيام بإخراج العشر، ولكن حينما تكون مسألة كما ذكرت فلا زكاة. نعم جزاك الله خير. وهي شيخنا يسأل عن القرآن حصيات ثم تذكر بعد فترة في رمى السابعة، هل هناك وقت معين يعني في هذه الموالاة أم يقال لا حرج في ذلك؟ لا حرج مهما طال وقت يعني. نعم متى ما تذكر استدرك. نسمع منكم للتخلص من أموال غير حلال تعبير كلمة المرافق العامة شيخي، وأحيانا التصدق، فما هو الضابط في تمييز الإنفاق في المجالين؟ يعني هل يقال أموال الربا فقط في مجال المرافق وغير ذلك التصدق؟ كل أموال المحرمة إذا أراد الإنسان أن يتوب إلى الله وأن يخرج منها ويصرفها في المرافق العامة، إلا إذا تعذر ذلك عليه فهنا يأتي التصدق المشار إليه. شيخنا هل ترون الالتفاة في الصلاة حراما أم مكروها كراهة تنزيهية؟ حراما. شيخنا سأل أحد الأخوة يعني كانت له زوجة تقنعه أن يأتي ببعض الأثاث وما يلزم للبيت، يعني فوق ما يملك، فوق ما يملك يعني فوق طاقته، وهي تدرس وتساعده من مالها ومن غير طلب منه، ثم ساءت العلاقة بينهما وقامت برفع قضية للمحكمة تطالبه بأموال أعطته إياها في ما ذكرت يعني في المجال السابق. وفي مثل هذه الأمور يحلف القاضي الشخص دون أن يسمع تفصيلات، فيقول مثلا هل أعطتك؟ إذا رأى أن يتكلم إجابة محددة نعم لا، فربما إذا أراد أن يقلب كذا يعني بعضهم يسيء له بالكلام أو كذا يعني يتهمه بقلة الأدب، فإما نعم أو لا مع القسم، ويترتب على ذلك يعني دفع مبالغ لا يستطيع هذا الإنسان. فالسؤال هنا إذا يعني أراد أن يحلفه إنه أعطتك أم لا، يعني ماذا يفعل إذا تعذر هذا التفصيل السابق؟ هنا يرد قوله عليه السلام اليمين على نية المستحلف، فالحالف هنا أو المطلوب منه اليمين إذا عرف قصد المحلف وهو القاضي هنا، وحينئذ لا يجوز أن يحلف الحالف على نيته وإنما على نية المحلف وهو القاضي. إذا عرف هذا هو الحكم وحينئذ يبدو من أحوى السؤال بأنه لو حلف بأنه سيقع في مشكلة تكليفه بما يعتقد أنه غير مكلف به شرعا، فلابد والحالة هذه من أن يحتسب مصيبته عند ربه. شيخنا في قوله تعالى فكفرته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون به أهليكم تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، هل الإنسان مخير بين الإطعام والكسوة أم ينظر لحاجة الفقراء ومصلحتهم؟ الآية صريحة أنا ما ذكرت الصيام شيخي. نعم فمن لم يجد فصيام. يعني بالنسبة لقضية حفظك الله من قضية الإطعام والكسوة. أقرأ الآية. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام 3 أيام. يعني الصيام ما سألنا باعتبار فمن لم يجد. الثلاثة أنواع الثلاثة. نعم. الأولى الإطعام أو الكسوة أو تحرير رقبة مخير في ذلك. مخير دون الصيام طبعا. نعم. حينئذ لا مانع بل يحسن أن يراعي في ذلك مصلحة الفقير، كما أنه لابد أن يراعي قدرته هو، فقد يستطيع مثلا الكسوة ولا يستطيع الإطعام، وقد يستطيع أحدهما ولا يستطيع العتق كما هو الواقع اليوم. إذا كان مستطيعا لهذه الأنواع الثلاثة كلها حينئذ يختار ما هو الأنفع للفقير. شيخنا إذا تذكر الإمام أنه على غير الوضوء وهو ساجد، تذكر أنه على غير الوضوء وهو ساجد، هل يرفع بدون تكبير ويطلب أن يتقدم يعني أحدهم؟ طبعا عمليا ربما هذا الموقف سيكون صعبا، لكن لعله هو الأدخل إلى عز وجل وقد يتفاجأ المأموم أو كذا. عرفت الحال أنها ما رأيكم بهذا؟ نعم طبعا لا يرفع رأسه من السجود مع التكبير، لأن التكبير هنا من كما يقولون بعض الفقهاء من هيئات الصلاة، ولكن دفعا للمحظور الذي أشرت إليه يستحضر هنا قوله عليه السلام: من نافه شيء وهو يصلي فليسبح، أن يرفع صوته بسبحان الله، ويشير إلى الساجدين الذين بلا شك سيفجأون بهذا التسبيح وسيرفعون أصوات رؤوسهم، فيشير إليهم حين ذاك أن يظلوا ساجدين، وسواء فهموا عليه أو لم يفهموا، المهم أن الذين فهموا منهم ماذا أراد منهم سيظلون إما ساجدين وإما جالسين حتى يأتيهم وقد أعاد الطهارة إذا كان المكان أي الميضاءة إذا كانت قريبة منه، وإلا ففي هذه الحالة لابد من أن ينيب عنه شخصا. يكمل بهم الصلاة. هو تقع عليه ركعة أو ركعتان ما يفعلوا بها. إيش معنى يكمل الصلاة؟ إذا هم في الركعة الثالثة مثلا يكمل الصلاة يا أخي. أليس الصلاة ينبني أولها على آخرها؟ ما هذه يعني المناقشة نحن لا نقيم لها وزنا، وإنما المنهج الصحيح نعم. أن يسأل الإنسان ما وجه هذا الكلام، ما دليله نعم. لأننا نعتقد أن من كان معنا على منهج الكتاب والسنة، وأنه كما قيل إذا جاء الأثر بطل النظر، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، بمجرد ما يعرف النص ينهار هذا الكلام، إن لم نقل تنهار هذه الفلسفة. فنحن أجبنا بما أجبنا به بناء على حديث في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس يوما صلاة الفجر وكبر ثم أشار إليهم أن مكانكم ودخل الحجرة وجاء ورأسه يخطر ما تصلى بهم. فمعنى تصلى بهم أي أتم بهم الصلاة وهم ظلوا قائمين. ولهذا نحن فصلنا ذاك التفصيل الوارد في السؤال. فلو كان قولك مذكور آنفا صحيحا فهو عليه السلام دخل في الصلاة وهو يظن أنه على طهارة، لكنه لم يكن على طهارة. فعند أكثر العلماء يعتبر مثل هذه الصلاة باطلة من أصلها لأنه لم يكن على طهارة. لكن هذا النص، هذا الحديث يؤكد القاعدة العامة التي قررها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيح، إن الله عفوا مش وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هذه القاعدة في هذه الأمور الثلاثة. طبعا هذا لا ينافيه ما يقال أن لكل قاعدة شواذ، لماذا؟ أن هناك بعض الأحكام يؤاخذ عليها الإنسان ولو كان ناسيا ولو كان مثلا جاهلا. ووضع عن أمتي الخطأ قد يؤاخذ الخطأ أحيانا، والنسيان قد يؤاخذ أحيانا، لكن ما هي القاعدة؟ أن لا يؤاخذ. فإذا أردنا الخروج عن القاعدة فلا بد من نص. هذه الحادثة هي مما يؤيد القاعدة أنه رفعت المؤاخذة عن الناس. النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل في صلاة الفجر وهو على غير طهارة، لأنه قال عليه السلام لما سلم بهم إني كنت جنبا فنسيتهم. ولذلك لما أشار إليهم أن مكانكم رجع ورأسه يخطر معه، أي أنه اغتسل. قوله عليه السلام إني كنت جنبا فنسيتهم، أولا تعليل لهذا الفعل الذي فعله، ثانيا بيان أن هذه القضية أو هذا الجزء داخل في القاعدة. فلو قيل وقد قيل فعلا بأن الرسول عليه السلام ما كان دخل في الصلاة، وجوابنا أن هؤلاء الذين الدعوة بالدعوة احتجوا بحديث أبي هريرة في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوما في صلاة الفجر ليصلي فتذكر أنه على جنابة فقال لهم مكانكم، ثم ذهب وجاء وقد اغتسل. فنحن نقول هما روايتان صحيحتان وقضيتان مختلفتان تماما. وجوابنا أن هؤلاء الذين ادعوا هذه الدعوة احتجوا بحديث أبي هريرة في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوما في صلاة الفجر ليصلي فتذكر أنه على جنابة فقال لهم مكانكم، ثم ذهب وجاء وقد اغتسل. نحن نقول هما روايتان صحيحتان وقضيتان مختلفتان تماما من حيث البدء ومن حيث الإشارة أو القول. ذلك أن في حديث أبي بكر الثقفي رضي الله تعالى عنه التصريح بأنه كبر، أما في حديث أبي هريرة لا شيء من ذلك، إنما قام. ثم في حديث أبي بكر أشار إليهم أن مكانكم، لماذا لم يقل مكانكم؟ لأنه في صلاة. ولا يرحمك الله، ولا يجوز لمن كان في الصلاة أو في حكم المصلي أن ينشغل بشيء لا يجوز للمصلي وبذلك الكلام. بينما في قصة أبي هريرة قال لهم لأنه لم يكن في الصلاة. فلذلك إذا عرفنا تفصيل حديث أبي بكر لم يرد الكلام السابق، وأستريح وتستريح معي إن شاء الله. طيب أخي الشيخ، ألا ترى أنه هناك فرق بين خروج الإمام في الركعة الثانية وبين خروجه في الركعة الأخيرة؟ بين خروج الإمام، أقول ألا ترى أنه هناك فرق بين خروج الإمام في الركعة الأولى وخروجه في الركعة الأخيرة مثلا؟ هل أنت تعني حادثة معينة ولا تتحدث حول الحادثتين المذكورتين؟ أتحدث حول حديث أبي بكر رضي الله عنه. في ركعات في حديث أبي بكر؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم في ركعات في حديث أبي بكر؟ لا يوجد ركعة. نعم؟ لا يوجد. وأنت من أين جئت؟ ولكن أسأل سؤالا. معليش، أنا فهمت سؤالك، لكن كما فهمت سؤالك أرجو أن تفهم سؤالي. نعم. من أين جئت بالركعات؟ تفريق بين الركعة الأولى أو الركعة الثانية، من أين؟ أحببت أن أستفيد، لأن إذا خرج الإمام الشيخ في الركعة الأخيرة مثلا وتوضأ وأعاد إلى المأمومين ورجع في مكانه، هل يتم هذه الركعة التي بقيت عليه أم يستأنف الصلاة من جديد؟ يا أخي، الاستئناف قائم على بطلان الصلاة من أولها، وأظنك تدري هذا. نعم. ونحن الآن نثبت أن أول الصلاة ليست باطلة. نعم. لأنه معذور بالنسيان. لا فرق بين الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة. نعم، جزاك الله خير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا. تفضل. نعم. أهلا. أنت تعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وأنت ما مدى علمي أنك تعلم أن هذا الحديث يدل على إما شرطية التكبير أو ركنية التكبير، وهذا موضع خلاف بين العلماء، وهذا الخلاف ليس جوهريا، لأن الشرط كالركن إذا اختل اختلت الصلاة ولم تصح، فاعتبار تكبير إحرام شرطا أو ركنا النتيجة واحدة. فمن لم يدخل في الصلاة مكبرا فليس له صلاة، صحيح؟ صحيح. قس على تكبير إحرام القيام، الركوع، السجود، الركعات. فإذا الشارع الحكيم يعتبر ركنا من أركان الصلاة في حادثة ما صحيحا، فما الفرق حين ذاك بين هذا الركن والثاني والثالث والرابع؟ ليس هناك فرق إطلاقا على هذا. خلينا كما يقولون عندنا في سوريا نضربها على الهوية، صلاة رباعية 4 ركعات، صلى 3 ركعات وهو على غير طهارة، حينما قام للركعة الرابعة تذكر، فماذا يفعل؟ ما فعله الرسول عليه السلام، يذهب ويتوضأ ثم يعود حيث تذكر فيتم الصلاة، أي يأتي بالركعة الرابعة. لماذا؟ لأن الركعات الثلاث الأول كان معذورا فيها بالنسيان بخلاف الركعة الرابعة، فإذا تذكر في الرابعة، تذكر في الثالثة، في الثانية، في الأولى، كله متمال ذاك التركي هبشي بربار. جزاك الله خير. عفوا يا حسين، عفوا إذا خلص. شيخنا في كتاب النهاية في ذكر كلمة صلاة السبحة يقول: وإنما خصت النافلة بالسبحة وإن شاركت الفريضة في معنى التسبيح، لأن التسبيحات في الفرائض نوافل. أنا سؤالي عن قوله أن التسبيحات في الفرائض نوافل، هل ترون هذا الكلام يعني؟ لا، التسبيح واجب وليس ركنا. التسبيح واجب. أسمعه الشيخ يقول التسبيح واجب وليس ركنا، والآن يقول نوافل، فأنت تقول بعدم الركنية وعدم أنه ليس بنافلة وليس ركنة. نقول بالوجوب دون الركنية ودون استحضار. شيخنا أب له ولد غني متزوج. أب له ولد غني متزوج والأب غير قادر على الأضحية، هل يجب على الأب أن يطلب من ابنه المال ليضحي من باب يعني أنت ومالك لأبيك، أم يعني لا يفهم هذا الحديث هذا الأمر؟ طبعا السؤال أتصور وإن كان ليس صريحا بأن الابن المتزوج يسكن في دار منفصلا عن دار أبيه، على ذلك فالجواب لا أقول يطلب بل أقول يأخذ إذا كان حتى منفصلا. نعم، ذكرت الشيخ انفصال السكن يعني هذا مرتبط بالطرف إذا كان منفصلا. هو نعم، لأنه الفرق، بس أنا أريد أن أفرق بين يطلب وبين يأخذ. أيوة. لكن الانفصال أمر ضروري في مثل هذه الحالة، لأنهم لو كانوا يعيشون في دار واحدة ويضحي الابن فهذه الأضحية تكفي عن العائلة وعن الدار كلها. أما والأمر أن كل من الأب والولد يعيش في دار على حدة، حينئذ يجب على كل منهما أضحية. وإذ الأمر كذلك قلت أنا لا أقول يطلب بل يأخذ، والآن أظن تعرف الفرق بين يطلب بين يأخذ. واضح؟ نعم. يعني بمعنى الوجوب يا شيخ. كيف؟ يعني يكون واجبا على الأب. نعم. هذا كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، فما أدق فقهه حينما جاء إلى حديث الخثعمية التي سألت الرسول عليه السلام عن أبيها، قالت إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الرحل، وقد أدركته فريضة الله الحج، أفأحج عنه؟ قال حج عنه. أرأيت إن كان على أبيك دين أفكنت تقضينه عنه؟ قالت فلا. قال فدين الله الحق أن يقضى. قال الإمام الشافعي رحمه الله تفقها في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب على الولد أن يحج عن أبيه العاجز معتبرا استطاعة الولد امتدادا لاستطاعة الوالد. هذا ينطبق هنا تماما. قالوا أنت ومالك لأبيك قيدوها في النفقة، فهل هذا عليه من دليل؟ لا، يعني مقيدة بالحاجة. بالحاجة أعم من النفقة. يعني أعم من النفقة. شيخنا هذه ورقة أعطانيها أحد الأخوة، يعني يسأل عن صحة بعض الأمور، يحب أن يسمع منكم. كلام طبعا مطول، لعلها مرت معكم، هذه أقرأ ولا أقرأ؟ عن الإمام علي هو الغيث قطر. والله مبين مكتوب عنوانه. قال: دخلت مع فاطمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يبكي بكاء، فقلت في ذاك أبي وأمي يا رسول الله ما الذي أبكاك؟ فقال عليه السلام: يا علي، ليلة أسري بي إلى السماء رأيت نساء من أمتي في عذاب شديد فأنكرت بشأنهن، فبكيت لما رأيت من شدة عذابهن، رأيت امرأة معلقة بشعرها يغلي رأسها، ورأيت امرأة معلقة إلى آخره. لا يصح مثل هذا، ليكون أي من نشرات خادم الحجر النبوية. سنعرف كون عن أمير المؤمنين عليه السلام عينه، قال: يرى في آخر الزمان واقتراب القيامة وشر الأزمنة نسوة متبرجات كاشفات عاريات من الدين خارجات داخلات الفتن مائلات إلى الشهوات مسرعات إلى اللذات مجتهلات الحرمات الحرمات جهنم. هكذا يعني الألفاظ نفس الشيء. خلاص نفس الشيء. هذا شيخ محروس من الواقع الناس. الله يهديهم. يعني هؤلاء إما ضالين وإما مقرون مع ذلك مضللين، ما بيشروا إلى الأحاديث الضعيفة في الموضوع. شيخنا آخر شيء بالنسبة لي، الله يجزيك خير حتى نترك مجالا للضيف العزيز، هذا الحديث حتى نستفيد منكم، لأن هذا عملكم قديم، فلعله أخيرا يكون في صحيح السنة، كنا تعافوا الحدث فيما بينكم، يعني قلتم بتحسينه، فهذا من طريق عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. هنا نفس الشيء في صحيح السنة اليوم، لعله هذا دائما المفصل فيه يكون هنا المعتمد، لكن أريد التوثق منكم. قلت ثم تصحيحه وفي صحيح سنن النسائي هنا بس الطريق هذا ماذا فعله فما أدري، يعني الآن يحضركم شيء ولا فيما بعد؟ يعني سؤال بين تصحيح والتصحيح. كل الفتة يعني ماذا ما يحضرني شيء، والأمر في هذا أمر معتاد جدا كما يقول الحافظ الذهبي في رسالته النافعة الموعظة، أن الحديث الحسن من أدق علم الحديث، لأن رأي الباحث يضطرب فيه شخص واحد فضلا عن أشخاص مختلفين. هذا من جهة، ومن جهة أخرى قد يكون الحديث بإسناد ضعيف فيضعفه الواقف على هذا الإسناد، ثم يتيسر له بعد مدة قالت أو قصرت فيجد له شاهدا فينقذه من الضعف إلى الحسن، ثم تمضي أيام وأيام فيجد له شواهد خاصة فيما يجد من مطبوعات أو من مصورات أو الآخرين فيصبح الحديث صحيحا. هذا نحن نعرفه بالممارسة، أما الذين لا علم عندهم فلا غرابة أن يستغربوا مثل هذا التنقل من التضعيف إلى التحسين إلى التصحيح، بل وقد يكون العكس أحيانا، يعني من الصحة إلى الحسن أو الضعف. المهم لا يضرني الآن جواب دقيق حول السؤال. كما تقولون شيخنا العلم لا يقبل الجمود. أي لا شيخنا بعد الأخير هنا تذكرت بأن أحد الأخوة قال عن صاحب كلمة الطيب يستأذن بطباعته. فنحن نعرف بأنه أو لنعرف أنه لسعد الراشد. فهل يستأذن منه؟ يستأذنه نعم. جزاك الله خير وإياكم إن شاء الله. هل ثبت من أحاديث صحيحة بخصوص زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا لم يثبت إلا في عموم زيارة المقابر بشكل عام. أي نعم. أما فضل خاص لم يثبت أبدا. آمين. صحيح يعني هو صحيح. السؤال يكون هل هو صحيح أو ضعيف؟ أما صحيح أو حسن ايش الفرق؟ اليس حسن يجمع به كالصحيح؟ اذا ما المرض في الموضوع؟ فقط يعني ناحيه يعني من نافله العلم فقط؟ هذا الامر الان هل يجوز الوقت في مثل هذا؟ لا بس هو صحيح. انا ما استحضر انا كل حديث مكتوب الصحيح موثوق صحيح من حسن عن كل شيء بعض الأجزاء أنا أسألكم ما الذي أنتم بحاجة إليه؟ أنتم بحاجة إلى إجابة عن أسئلتي أم أرتجي الكلمة؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جملة جامعة لأصل الإسلام، وهذه الجملة مستنبطة أصالة من الشهادة التي هي الركن الأول من الإسلام، حيث قال ابن تيمية رحمه الله: الإسلام أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، هذا قسم. والقسم الثاني ألا نعبده إلا بما شرع لنا. فالإسلام اجتمع في هاتين الكلمتين، أن نعبده تبارك وتعالى وحده لا شريك له، وأن لا نعبد نعبده إلا بما شرع. هذا من تمام التوحيد، وهذا اصطلاح علمي دقيق لشيخ الإسلام ابن تيمية. فإن المشهور أن التوحيد إنما هو ذو أقسام ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الإلهية أو العبادة، وتوحيد الصفات. فجاء ابن تيمية بهذا التعبير الوجيز: أن لا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع. فأن لا نعبد الله إلا بما شرع، هنا ينطوي تحته بحث علمي خطير جدا، طالما اختلف فيها المتأخرون ولم ينجو من الاختلاف المنقوط منهم إلا الأقلون. أعني بذلك اختلافهم في هل يوجد في الإسلام بدعة حسنة أم لا. فجماهير المتأخرين مع الأسف الشديد يذهبون قولا وأصلا واعتقادا إلى أن هناك في الإسلام بدعة حسنة، ويقابلهم من أشرنا إليهم ألا وهم الأقلون الذين يقولون بما قال به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الأحاديث الكثيرة، والتي منها ما سمعتموه في مطلع كلمتنا هذه الليلة، وهي التي تتردد دائما في خطبة الحاجة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه. نفتتح عادة خطبنا وكلماتنا بهذه الخطبة، ثم نتبعها بما كان الرسول عليه السلام يتبع خطبة الحاجة في خطب الجمعة، حيث كان عليه الصلاة والسلام يقول في خطبة الجمعة: أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه يكرر هذه الجملة الجامعة: كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، لكي تتركز في الأذهان. الأقلون قد اهتدوا بهدي الله تبارك وتعالى، فتمسكوا بكلام الرسول عليه السلام على عمومه وشموله، فقالوا كما قاله عليه السلام: كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لكن الشيء المهم الذي ينبغي أن نلاحظه هو أنه يوجد في هؤلاء الأقلون على سبيل الحكاية كثير ممن يقع في الابتداع في الدين، وما ذلك إلا لأنه لم يضبط قاعدة البدعة، ويقول في نفسه: كل بدعة ضلالة، كما قال الرسول عليه السلام، لأنه من الفريق القليل الذين اهتدوا بأحاديث الرسول عليه السلام التي أطلقت الضلالة على كل بدعة. ولكن لكي لا يقع هؤلاء الأقلون في البدعة التي يفرون منها بتبنيهم القاعدة العامة: كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، يجب أن يدخلوا بحث البدعة ليميزوها بين ما يدخل في عموم النص فلا يعملون به، لأن قوله كل بدعة ضلالة شمله، وإن كان هذا الذي دخل في هذا النص العام له أصل في الشريعة. يشتبه الأمر على كثير من الناس حينما يرون بعض النصوص الحاضة على بعض الأعمال الصالحة فيأخذون بعمومها ولا يلاحظون أن بعض هذا العموم يشمله ذلك النص العام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فالتفريق بين هذا الشمول وهو قول عليه السلام كل بدعة ضلالة وبين الشمول في نصوص أخرى حيث تأمر ببعض العبادات أو تحض على بعض العبادات حضا عاما، هنا يقع كثير من الخلط واللبس على بعض الناس. وأنا قبل أن أذكر ما عندي من العلم في هذا الصدد أريد أن أنصحكم بصفتكم مثلي طلابا للعلم أن تدرسوا لأجل هذه المسألة فقط ولتتفهموها فهما صحيحا ولتكونوا على ما كان عليه في السلف الصالح من الابتعاد عن الابتداء في الدين ولو كان هذا الابتداء في الدين مستندا إلى نص عام من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. لكي لا تقعوا في الابتداء في الدين أنصح بأن تقرأوا كتابا هو أعظم كتاب عرفته في هذا الموضوع ألا وهو كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله. فهذا كتاب مختص في هذا الموضوع لا مثل له فيما علمته، وكل من جاء بعده إنما هو عالة عليه وإنما هو يستقي منه. وإلا فصل خاص يجب أيضا أن تقرؤوه لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. ففي هذا الكتاب طرق شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الموضوع الهام الخطير، فانتهى من حيث الجملة إلى ما يدل عليه الحديث السابق وما في معناه كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ولكنه نظر إلى المسألة من زاوية أخرى وهي أنه قد تحدث بعض الأمور ويرى أهل العلم أنها أمور مشروعة ومع ذلك فهي لم تكن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فكيف لم يطبق عليها القاعدة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، بينما حدثت محدثات كثيرة وكثيرة جدا. فاعتبر أهل العلم والتحقيق كالشاطبي والتيمية وغيرهما من المحدثات. فما هو الفصل، ما هو الحكم الفصل بين ما يحدث ويكون مشروعا وبين ما يحدث ولا يكون مشروعا؟ هذا ما فصل القول فيه الإمام الشاطبي في الكتاب السابق الاعتصام، وجمعه وأوجز الكلام فيه شيخ الإسلام في الكتاب المذكور آنفا، فأنا أوجز لكم القول. لا أريد بطبيعة الحال أن أذكركم بالنصوص التي تؤكد هذه القاعدة الإسلامية العظيمة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، لأنني أعتقد أنكم على علم بذلك كما أظن وأرجو. ولكن أريد في الواقع أن أبين لكم أمرين اثنين لتتحققوا من معنى هذا الحديث الصحيح كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فلا تقعون في إفراط ولا في تفريط. لأن بعض الناس لجهلهم بما سيأتي ذكره عن الشيخين يحدث محدثات ويتمسك بها لأنها دخلت في نصوص عامة، وناس آخرون ينكرون أمورا حدثت بحجة أنها حدثت وهي ليست بالمحدثات من الأمور. هذا التفصيل الدقيق نحن جميعا بحاجة إليه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الكتاب السابق الذكر